بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي أحبابنا في الله تبارك وتعالى، مع برنامج صناعة العلماء. والحقيقة قد تحدثنا عن العلماء الشرعيين في الحلقات الأخيرة، لكن كما نبهنا في أول الحلقات أننا أبدا لا نقصد في هذا البرنامج أن نصنع العلماء الشرعيين فقط، وإنما نحن نريد أن نصنع العلماء في كل التخصصات الحياتية والشرعية. نحن نعيش مع كتاب الله تبارك وتعالى، مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كلها تؤكد على أن يكون مجال العلم مفتوحا في كل علم نافع. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وبدليل مخالفة كل علم نافع، هو علم واجب التعلم، وأن يكون المسلمون فيه ليسوا فقط يتلقون العلم عن الآخر، ولا مانع أن نتلقى العلم عن الآخر، لكن يصححون ويطورون ويبتكرون ويضيفون. هذا هو ما نتمناه في حياتنا لصناعة العلماء. بالتالي لا أريد لأب أن يكره ولده على أن يدخل كلية شرعية وهو يصلح أن يذهب إلى الطب، أو يريد أن يدرس في الهندسة أو يدرس في الإعلام أو في الكمبيوتر أو ما إلى ذلك. نحن نريد نبغاء في التخصص الذي يحبه الطالب أو الطالبة ويستطيع أن ينبغ فيه. والحقيقة يسعدني كثيرا أن يكون حديثنا في هذا الموضوع بشكل خاص مع يعني هذا العالم الذي جمع بين العلم في الطب والعلم في التاريخ والحضارة الإسلامية. يعني أنا أعتقد أن يعني نحن لا نتحدث فقط من مفردات المعلومات في شخص أو يعني في رأس الدكتور الحبيب الدكتور راغب السرجاني، وإنما أيضا نتحدث عن نموذج استطاع أن يشق طريقه في المجالين معا، ويعني أن يجمع بين هذا العلم الحياتي والعلم يعني في التاريخ والحضارة الإسلامية. دكتور راغب، يا ريت يعني تدينا يعني قراءة كده في واقع الصحوة الإسلامية الموجودة الآن، وموقفها من هذا العلم الحياتي الموجود الآن. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. جزاك الله كل خير، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك وأن يجعلك من العلماء الربانيين والمجددين لهذه الأمة. نعم إن شاء الله. القضية حضرتك، قضية العلم زي ما حضرتك أشرت، هي قضية العلم قضية مطلقة. نعم. أي علم نافع هو علم مندوب ومطلوب ومؤكد عليه في القرآن وفي السنة وفي سيرة الأمة الإسلامية من أول نشأتها وإلى زماننا الآن. يعني هذه قضية ما يختلف عليها اثنان من علماء الأمة الإسلامية، لكن للأسف الشديد هي غير واضحة في أذهان عامة المسلمين. إيه السبب؟ ندرس نشوف إيه المشكلة، ليه غياب هذا الوضوح. غياب هذا الوضوح له ظواهر، يعني أنا بشوف ظواهر، بشوف أن الصحوة الإسلامية ما شاء الله لا قوة إلا بالله بتنمو في غضون العشرين ثلاثين سنة السابقة، الأربعين سنة السابقة من السبعينيات، وفي نهضة للصحوة الإسلامية بشكل بارز وواضح في كل بلاد العالم الإسلامي من أندونيسيا إلى المغرب، حتى في صحوة إسلامية في البلاد الغربية للمسلمين هناك، كما يعني بينا في الحلقات الماضية في أكثر من موقف. لكن إذا رصدت هذه الصحوة الإسلامية ستجد فيها خللا واضحا بارزا. إيه هو الخلل ده؟ لما تيجي تأخذ شريحة الملتزمين والمتمسكين بهذا الدين والرافعين لواء الإسلام والحركة الإسلامية في جامعة من الجامعات الحياتية، اللي هي زي جامعة زي كلية الطب، كلية هندسة، فلك، كيمياء، فيزياء، إعلام، أي فرع من فروع العلوم الأخرى غير العلوم الشرعية، هتجد ظاهرة. الظاهرة ديت إن الأوائل على هذه الكلية ليسوا من هؤلاء الملتزمين المتمسكين بدينهم. هتجد دي ظاهرة ما هيش حالة فردية. يعني ستجد هل لأن دولت بيروح يقروا كتب شرعية هقول لحضرتك إيه مشكلتها؟ أنا عشت طبعا نعم. عشت طب جوه هذا الوضع وشاهدت وعاصرت. أنا طبعا خريج كلية الطب سنة 88 والفترة اللي أنا عشتها دي كانت فترة عودة صحوة إسلامية مرة ثانية بداية من 85 كده بدأت الصحوة تعود من جديد للجامعة المشكلة في الأساس مشكلة فكر مشكلة فهم بالضبط نعم. هو مش فاهم أن مذاكرته وتفوقه ونبوغه في هذا المجال جزء من الدين وجزء من الدعوة وجزء من نهضة الأمة وجزء من حركة الإسلام فرض عين عليها أن ينظر مش مندوب هو لا ينظر لهذا الجانب. هو بينظر إلى إيه حضرتك؟ بينظر إلى أنه هو لما يروح البيت يجتهد ساعة أو ساعتين وممكن ثلاثة في تحضير كلمة هيقولها في المدرج جزا الله كل خير طبعا على الكلمة اللي بيقولها بينصح فيها الناس بأمر من أمور الدين وبيدعو الناس إلى الحجاب أو البنات إلى الحجاب ويدعو الولاد إلى أو المجموع كله إلى الصلاة ويدعو الناس إلى كذا وكذا لا شيء طيب وجميل لكن الثلاث ساعات دولت مش منفق قدامهم ثلاث ساعات تانية مذاكرة فعنده اهتمام شديد بالمقراءة وهذا شيء طيب انه يتعلم القرآن الكريم ما قلنا في ذلك شيء لكن ما عندوش اهتمام ان هو يحضر محاضرة مهمة جدا في مجاله في كلياته عندنا اساتذة كتير كانت بتفرغ اوقات لتعطي محاضرات للطلبة من اول المنهج لاخر المنهج حتى محاضرات تطوعية كان بيدي محاضرة من الساعة كذا لكذا يعني فالناس لا تجد فيها الطموح ولا الحماس للذهاب الى هذه المحاضره بيقول ان هو شايل هموم الدعوه على كتفه، اليست هذه دعوه؟ يعني اجتهادك في مذاكره وتفوقك فيها، فنتج عن كده ان الاوائل على الكليه ممكن يكونوا من غير المسلمين اصلا، ممكن يكونوا من غير الملتزمين، يعني ممكن يكونوا علمانيين، ممكن يكونوا بعاد تمام البعد عن هذا المنهج، والاوائل دولت هم اللي بيبقوا بعد كده اساتذه في الكليه بتاع وهم اللي بيقودوا بعد كده حركه العلم. انا اذكر انا استاذ لما كنت انا في سنه رابعه او خمسه حاجه زي كده، والاستاذ ده كان يقعد على الكرسي بتاعه، كان راجل مسن كبير عنده 70 سنه بس علماني للاسف الشديد، يعني ما ينظر الى الدين لا من قريب ولا من بعيد، ويقعد واحنا طلبه صغيرين، احنا في سنه رابعه، وانت عارف الاستاذ بالنسبه للطالب وبالذات في الكليات اللي هي البرجوازيه ديت، كليه الطب والهندسه، شايف نفسه يعني حاجه ضخمه جدا، والطلاب باصين له بصه كبيره جدا، وعمال يقول ايه؟ يقول والله انا يعني مش عارف انتوا ليه تعبين نفسكم وصايمين في رمضان يعني الى هذه الدرجه بيتكلم على صيام رمضان لا لا لا كنا في شهر رمضان انتوا تعبين ليه نفسكم انتوا ليه بتصوموا مش بتصوموا عشان تشعروا بالفقير طب انا بدي الفقير فلوس بحرم. ليه بقى ليه اصوم بقى دلوقتي واخلي تركيزه قليل والجلوكوز يقل وعلميا وطبيا ادي مش عارف ايه يا عم علميا وطبيا يعني بعيدا عن كل الاشياء اللي الجسد يعني صوم وتصحيح يعني الصيام هذا من صح لكن بعيدا عن هذا امر من ربنا هو قضيه امر رباني ما ينظر الى هذه الامور لكن الشاهد اللقطه ايه؟ اللقطه ان هذا مكن من هذا الكرسي نعم فصارت كلمته بدل ما تبقى الواحد واثنين وعشرة وعشرين صارت كلمته الالف والفين وثلاثة واجيال وراء اجيال نعم طب لماذا لا تجلس انت في كرسيه؟ ما الذي جعله يجلس في هذا الكرسي؟ تفوقه هو كان بيذاكر وبيدرس وبيدح ويجدح عشان يوصل للمعلومه فوصل فتفوق فطلع الاول طبعا في واحد ممكن يشوفه يقول لك والله في كوسه يا دكتور وفي ناس بتخش الواسطه وابن الاستاذ بيبقى انا عارف ان هذه المشاهد موجوده لكن ما زال المتفوق يجد له مكانا في يفرض وجوده يجد له مكان نعم يعني من وسط كل يعني عدد هتلاقي فيه اعداد كبيره جدا من الواسطه لكن انت عملت ايه عشان توصل؟ هل انت بذلت اللي عليك؟ وبعدين ما ممكنتش هذه ظاهرة أنا لا أنسى ظاهرة. دكتور راغب في هذه المسألة جلست بالمجموعة الطلاب دعوني ألقي كلمة في يعني أوائل التسعينات فقلت أتعرف يعني عليهم قبل أن أبدأ المحاضرة وأسأل كل واحد هو في أي كلية وبيدرس إيه بالضبط يعني والله سمعت هذه الكلمة فآذتني أذى شديدا جدا الأخ فلان هو بيعرف نفسه بيقول أنا فلان يعني في كلية كذا دفعة كذا يوم واحد يقول لك الأخ ده ما شاء الله بيعمل أنشطة وبسبب هذه الأنشطة بيسقط في سبيل الله يا نهار أبيض بيسقط في سبيل الله يعني هل يمكن الإنسان عشان يصوم ما يصليش هذه فرائض كلها هو مختل، هذه فرائض، مختل، هذا خلل زي ما حضرتك قلت، خلل في الفهم، الموازين مختلة تماما، خلل في الفهم. في المقابل أذكر صورة مضيئة، صليت يعني في أحد مساجد الجامعة، وإحنا كنا طلبة، كان الملتحين نادرين مش قليلين، نادرين. فصلى بجواري، جاء واحد ملتحي، تعرفت على اللي على يميني مش ملتحي ولا على شمالي ملتحي، يعني أنا بتعرف على من حولي بصرف النظر يعني. فبقول له حضرتك في دفعة سنة كم، أنا نفسي أقولها، تقديرك إيه؟ أنا طالع مادتين. فأنا على طول قلت له أما تستحي من الله أن تحمل هذه اللحية وهي وسيلة من الدعوة إلى الله والتمسك بدين الله، ثم تسيء إلى الإسلام وأنت تحمل هذه الهيئة الإسلامية؟ ف يعني هو اهتز كده، اهتز اهتز. نعم، قلت له خلينا ناخذ عهد وميثاق أن تتفوق وأن تنحت في الصخر حتى تتفوق وأن تسهر الليالي. أنا أول مرة أعرفه، لكن أسعدني جدا أنه طلع الأول، الله أكبر، وصار معيدا في الجامعة ما شاء الله، وصار يذكر هذا لكثير من الزملاء، يقول لولا فلان ما كان يمكن أبدا أن كنت أستمر، ممكن أرسب، ولا كانت تشغلني قضية. كان في فصل عنده بين يعني ما تحمله من رسالة وما يجب أن يكون عليه من علم تخصصي في العلوم الحياتية. اتصل بي حضرتك واحد من 4 5 سنين سنة تالتة كلية الطب، أحد الأقاليم، وقال لي إن هو عايز يعني يفرغ حياته، في سنة تالتة طب، عايز يفرغ جزء من حياته كبير لدراسة العلوم الشرعية، وعايز يتخصص، وهو متأثر جدا بالأشرطة والمحاضرات ومش عارف إيه. فبيقول لي يعني، قلت له بص حضرتك، قول له كفاية شيوخ، أنت اتصل بيا بعد 5 سنين، اتصل بيا بعد 5 سنين وأنت بتقول لي أنا متفوق في كليتي، عندك من سنة تالتة دلوقتي لحد ما تخلص البكالوريوس بتاعك، جهد كبير جدا تبذله لأمتك في مجال المذاكرة بتاعك، تالتة ورابعة وخامسة تعزك من المتفوقين. اتصل بيا بعد 4 أو 5 سنوات بعد ما خلص، قال لي انا النهارده خلصت البكالوريوس بتاعي وما شاء الله متفوق من اوائل الدفعه، وبقول لك انا عايز اعمل العلوم الشرعيه بتاعت. قلت له بص حضرتك، انت ما شاء الله انت لحد دلوقتي ماشي كويس، كمل بقى كمان، اكلمني بعد 5 سنين تانية تكون خدت الماجستير وحطيت رجلك على اول الدكتوراه. نحن ما بدانا في هذا الطريق من التخصص، احنا نقرا قراءات يعني الى جوار الطب، من اقرا من جوار الطب من اول ما دخلت كليه الطب، اقرا تاريخ من سنه رابعه تقريبا، كل يوم بدي ساعه او ساعتين لقراءه التاريخ، لكن مع الدراسه الطبيه. بعد ما خلصت الدكتوراه قصه ثانيه، بعد ما تخصصت بقيت يعني عرفت طريقك وابدعت فيه وتفوقت فيه وبرزت فيه، ممكن ساعتها تقدر تحكم امورك وتقدر توظف بعض الاوقات هنا وبعض الاوقات هنا، لكن الى هذه المرحله لابد ان تنتهي من الماجستير بتفوق، تنتهي من الدكتوراه بتفوق، وخاصه في مجال بتاعنا حضرتك مجال الطب، الدكتور اللي معهوش ماجستير او معهوش دكتوراه هو حقيقه لا يفقه في الطب شيئا، لان الطب اصبح تخصص دلوقتي بشكل كبير جدا. صحيح. فلو ما كنتش هتبدع في مجالك وهتبقى الدكتور بتاع كله كده، كشكول زي ما بيسموه، يعني كاتب على العياده من بره انف واذن وحنجره وبطنه ومسالك وجراحه وعيون وكل حاجه، هذا طبعا يعني كل يفهم في كل حاجه لا يفهم في اي شيء. صحيح. فلازم التخصص. فالراجل حقيقه هذه نماذج طيبه، بس انا بقول لحضرتك للاسف الشديد ان هذه الظاهره منتشرة. ايه اصلها؟ يعني ايه مش ايه مشكلة؟ انت عارف حاجة، المشكلة مشكلة ان اللي علموهم، لعل هي مشكلة العلماء برضو في النهاية، مشكلة المشايخ اللي علموا هؤلاء الناس الالتزام، ما قالوا لهمش ان مذاكرتك ديت ميزان حسناتك. نعم. وان تفوقك اللي انت بتعمله ده اضافة للأمة الإسلامية. لا، ده في أسوأ من هذا الحقيقة يعني. صحيح احنا لازم نعيش الأمل، لكن فيه جوانب ألم مش عادية. كنت أصلي في أحد المساجد في دولة عربية، صلى بجواري شاب، يعني لما تراه ما شاء الله على النور في وجهه وجسمه فارع وفي وداعة غير عادية. فبقول له بتشتغل إيه؟ فقال لي جزار. قلت جزار، يعني الشبه ده مش شبه جزارين، يعني الجزارين في بلادنا بقى فاتح الصدر كده والشعر طالع واضح ان اثر اللحمه الهبر يعني ما شاء الله، يعني لا خلي بالك الجمهور ممكن يفتكر حضرتك بتنق عليهم. لا لا ربنا يديهم. اللهم امين يا رب، ربنا يديهم الصحه يعني. انما الولد شكله وديع جدا، يعني ما مش شبه ان يعرف يذبح حتى فرخه يعني. فقلت له الحقيقه انا حابب افهم، يعني انت فعلا جزار؟ وافتكرت النكته. واحد راح يخطب واحده فقالوا بتشتغل، قال لهم ده الزار. فقال لك ده جزار بقى، كل شويه يجيب لنا عنده فلوس، ويجيب لنا كرشه، يجيب لنا لحمه، يجيب لنا كذا، يجيب لنا، استنوا يجيب لهم اي حاجه، ما فيش حاجه، حتى الرجول بتاع الكوارع ما جابش شهر. وبعدين قالوا لي انت مش قول انك جزار، قال لهم انا دزار، ببيع دزر. قال انت فعلا جزار من الاصل، دي مهنه الوالد، انت بتساعده ولا حاجه ولا ايش الموضوع؟ قال لي انا احمد الله تبارك وتعالى، انا كنت ادرس الطب في المانيا، وصلت الى السنه الرابعه، وكان باقي لي سنه واحده، لكن الله بصرني وهداني على ايد واحد. قلت له خير؟ قال لي انا يعني علمني ان دراسه الطب يعني حرام، اعوذ بالله، وان ال ال ال ال اي مريض يمرض بسبب ذنب، فاذا استغفر الله وتاب واناب يبرأ باذن الله. الله اكبر. قلت له يعني بالكلمتين دول قفلت كل كليات الطب ومعاها الصيدله، لا حول ولا قوه، وكل المستشفيات ووزاره الصحه بالمره، لازمتكم ايه؟ ونقابه. ونقابه كمان. عاوزين يقفلوها دي. يعني سهله دي. سهله تتقفل يعني. اللي في الباقي. فقلت له ازاي الكلام ده؟ ما معقول. قال لي لا، هذا هو دين الله عز وجل. قلت له اسمع يا اخي، هل تعتقد عصمه النبي ام لا؟ قال لي نعم. قلت له ان النبي صلى الله عليه وسلم مرض ومات مريضا بالحمى، وقال اني، وهو مريض، قال اني لاوعك مثل رجلين منكما، وهو الذي قال ان الله لم يخلق داء الا بعد ان خلق له دواء فتداووا ولا تداووا محرم، في روايه الا السام اللي هو الموت. نعم. الموت. فيعني الرسول اوجب علينا ان نتداوى وان ناخذ باسباب الدواء، وكان هو صلى الله عليه وسلم يتداوى ويضع يده في الماء ويبلل رأسه ويقول إن الموت لسكرات، وهو معصوم من الخطأ. يا أخي من الذي علمك هذا؟ من الذي جعلك يعني تنحو هذا المنحة؟ أنا بلاحظ إن في شباب فعلا كثيرين في الكليات العلمية يذهب ليتعمق في فروع الفقه الإسلامي. سمعت ساعتين وصبرت نفسي، قلت هجيب آخر هذا الشاب، شاب في كلية علمية واقف قاعد عفوا ساعتين يقرأ من زاد المعاد في هدي خير العباد، ويشرح هل النزول في الصلاة على الركبة أم على اليد، اليدين، والآراء وترجحها وأقوالها. فأنا في الأخير قلت له ينزل على أسنانه بس يبقى خاشع لله عز وجل، وإنت بدل الساعتين دول تروح تتفوق في تخصصك. لا حول ولا قوة. هل يمكن أن يقبل إن إن إن الطلاب ينصرفون؟ لو إنك أنهيت الدراسة بتاعتك بشكل قوي، روح تعمق إلى حد ما في الدراسات الشرعية، لكن أنت لن تصل إلى درجة الإفتاء، ديت لها دراسة، يعني يبقى إنسان متعمق في الدراسات الشرعية وإنسان متعمق في الدراسات الكونية، ويتكاملان الناس للناس من بدء وحاضرة بعض لبعض، وإلا ما يشعروا خدم. فمش عارف يعني ماذا نفعل مع هؤلاء يا دكتور؟ هو الحقيقه انا شايف ان هو احنا محتاجين العلماء يبصروا هؤلاء الشباب بالتوازن في حياتهم، يعني انا عايزه في الاخر برضه يكون يعرف دينه، ويعرف يقرا قران صح، ويعرف ما يصلح حياته من الحلال والحرام، ويعرف ازاي يصلي وازاي يصوم، وياخذ من هذا ومن هذا قسط، ويرتبط بكتب الدين، لكن لا ينفق كل وقته وهو يعني متخصص الآن في هندسة أو في كيمياء أو في جغرافيا، ويسد ثغرة من الثغرات المهمة وأمتنا محتاجة في هذه المجالات كلها، لا يعني لا يصرف كل الوقت في هذه العلوم ويترك هذا التفوق، ولا في نفس الوقت إن هو يعيش حياته كاملة لدراسة هذا الفرع من العلم دون أن يعرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يعني يعتمر وكيف يحج، يعني أساسيات الدين والعقيدة والفقه، المبادئ الرئيسية، قراءة القرآن، يعني يجمع بين هذا وذاك، لكن قضية العلم والتفوق فيه اللي هو مجاله تبقى واضحة في ذهنه، وإن العلماء دورهم، وإحنا بنتكلم في هذا البرنامج وبنخاطب الآباء والأمهات وبنخاطب المدرسين والمدرسات في المدارس الابتدائية من أول ما ينشأ الطفل وهو لسه صغير، فهموهم إن مذاكرتكم دي جزء من دينكم ومن العبادة، وإن الوقت اللي بتصرفه في قراءة كتاب في الحساب أو قراءة كتاب في العلوم أو في الكيمياء ده وقت في ميزان الحسنات، إن أخذت فيه نية إن أنت بتصلح بيه الأمة وبتغير بيه حركة التاريخ كله، وأمتنا الرائدة كان لها مكانة في الدنيا ولها يعني وضعية في الدنيا وسبق وريادة عندما تفوقت في هذه العلوم مع غيرها. يعني كل هذه يعني منظومة متكاملة. كان عندنا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وعلماء الحديث وعلماء الفقه والتفسير، وعندنا في نفس الوقت الرازي وعندنا الاصطخري وعندنا الإدريسي وعندنا يعني العلماء الكبار اللي هم غيروا في الذي ينظر إلى هذه الأمة بهذا التكامل يقدر هذه الأمة. وهذه من أبلغ أنواع الدعوة، أن ترى هذه الأمة رائدة وأن هذه الأمة سابقة. يعني طبعا إحنا الموضوع كبير يا دكتور، صحيح، والهم ثقيل، ونحتاج فيه إلى إفراد يعني حلقات وحلقات، ومحتاجين مشاركات قوية من كل الآباء والأمهات والمدرسين والمدرسات وكل من يهتم بأمر هذه الأمة. نعم، أنا الحقيقة بودي أن أنا أجد في واقعنا المعاصر، كما يعني أقرأ في كتب طبقات الشافعية وطبقات المفسرين وطبقات طبقات الأطباء لابن أصيبعة، يعني اللي هو بيتكلم عن العلماء الذين نبغوا في الطب، نبغوا في يعني في الطبقات، يعني يعتبر يعني، والكتاب مجلدات، أربع مجلدات، أربع مجلدات ضخمة، يعني لو تعملوا في الكتب الصغيرة الموجودة الآن يطلع في 10 أجزاء في مرتاح. طبقات الجغرافيين وفي إلى أن الإنسان يتعبد لله عز وجل، طالما وجد نفسه في هذا التخصص يعتبر أن فرض عين عليه أن يتفوق في هذا التخصص وأن ينبغ فيه، وأن يعتبر أن هذا هو الأمر الذي تعين عليه، يعني ويأخذ من الدين كما ذكرت ما لا يسع المسلم جهله، العلوم الشرعية احتاج إلى فتوى يروح يسأل شيخ، سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صحيح. إنما الشيخ يعني لو يعني درسه تعبه يروح لطبيب أسنان، مش هيروح لطبيب أنف وأذن وحنجرة، مش هيروح لشيخ زي يقول والله أنا يعني درس وجعني اديني حاجة من عندك أو اعمل لي يعني فلا بد أن نوقن كما يذكر الإمام الغزالي في مقدمة كتاب الإحياء أن العلوم النافعة كلها هي من علوم الدين. ولذلك الحقيقة أنا لا أحب تسمية مادة التربية الدينية ومادة الـ يعني الـ الدراسات الإسلامية، أنا أحب أسمى العلوم الشرعية. هذا شرع، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، ويعني إلى آخره. والطب من العلوم الإسلامية ومن العلوم الدينية، والهندسة والفلك كل هذه علوم دينية وعلوم، وعلى هذا يذكر حجة الإسلام الغزالي وآخرون من العلماء. ولذلك آية إنما يخشى الله من عباده العلماء في إطار السياق، الله سبحانه وتعالى يقول ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الدواب والشجر والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أنت فزت علماء جيولوجيا وفزت علماء في علم الحيوان وفزت علماء يعني ال ال ال يعني كلها علماء في علوم التجريبية والطبيعية ليست يعني خاصة. وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو السياق، إنما يبقى السياق مفسرا رقم واحد مع أسباب النزول لـ لـ لـ للآية. فهنا الآية بتتكلم عن علماء، ليس علماء الـ الـ الـ الفقه الشرعي، لا العالم الموسوعي. وأنا أتعجب إن أول ما رحت اسطنبول وشفت مسجد السلطان احمد لقيت المنبر عالي جدا. طبعا يعني السنه على غير هذا صمع. عشان الناحيه الفقهيه. لكن سالت ازاي يعني هل كل مره يقدر الامام يطلع كل هذا؟ اسانسير بقى. انا اشوف الشيخ الذي كان اماما لمسجد السلطان احمد كان يشترط في عدد من الشروط، رقم واحد أن يكون حافظا للقرآن بالقراءات المتواترة والشاذة الـ14 قراءة. رقم اثنين أن يكون قد وصل في الفقه إلى رتبة الاجتهاد. رقم ثلاثة أن يكون دارسا متفوقا في مواد الرياضيات والعلوم حاصل فيها على درجات يعني متميزة وليس درجات عادية. رقم أربعة لابد أن يكون رياضيا وحاصل على تفوق في لعبة من الألعاب. يا الله. رقم خمسة لابد أن يكون عنده على الأقل 3 لغات، يتكلم 3 لغات على الأقل. هذه جزء من الشروط يا دكتور راغب. وجدوا إمام؟ كان عندهم أيام الخلافة كان عندهم الأئمة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لكن هذا الشخص مجرد أن يعينه الخليفة تسقط ولايته عليه، ويصبح هذا الرجل الوحيد بقانون الخلافة العثمانية هو الذي له حق عزل الخليفة. الله أكبر. هو الوحيد. بهذه الصفات لابد أن يكون عنده القدرة على قيادة الأمة. صحيح. نعم. ولذلك كمال أتاتورك أوعز إلى آخر إمام للمسجد السلطان أحمد، فهو الذي أسقط يعني الخليفة العثماني الأخير وأعلن يعني سقوط ولاته، لكن بعد ذلك علم أنها كانت حيلة ليس لكي يأتي بالأفضل، إذ لم يمكن أن يأتي ببديل له أفضل، وإنما كان المفروض ليس إنهاء الخليفة وإنما إنهاء الخلافة الإسلامية والوحدة الإسلامية كلها. فبكى وندم جدا على ما فعل، وأتى وعاش في مصر، وربما مات هذا العالم في مصر. هذا الأمر بيقول لنا إن يعني كان في هذا الامتزاج بين العلوم الكونية والعلوم الدينية والشرعية. طيب. حتى لو حصل انفصام الآن، نحن نريد لعالم الشريعة أن يأخذ شيئا من العلوم الكونية، ولعالم العلوم الكونية أن يأخذ ما لا يسع المسلم جهله، لكن لابد أن يعرف كل أنه يجب أن يتفوق تفوقا فريدا في التخصص في مجالي أنا الذي دخل فيه. نعم. نعم. ويعلم أنه على ثغرة، يعني هو إن لم يستطع أن يسد هذه الثغرة فستؤتى الأمة من قبله. ولعلنا في الحلقات القادمة إن شاء الله نتعرف على بعض المشاكل الضخمة التي تعيشها الأمة نتيجة أنها عالة على غيرها، وأنها تسمع وتحتاج وتمد يدها إلى الآخرين لتتسول منهم يعني كل للأسف الشديد المخترعات والمبتكرات الحديثة يعني. لكن أيضا لابد أن نذكر يعني الحسنات إن شاء الله لأهلها. أنا أعتقد في خلال السبعين ثمانين سنة الماضية أن أول من تحرك بدعوة الله وحركها في العالم كله ليسوا هم الشيوخ بشكل أساسي، وإنما هم طلاب وأساتذة الطب والهندسة والفلك والكيمياء والإحياء والعلوم. فأراها في كل مكان من أرض الله، كنا نراها ونحن طلاب أول ما ذهبنا إلى الجامعة، قيادة العمل الإسلامي في الجامعات كانت لطلاب من كليات الطب والهندسة والعلوم وغيرها، كانت هناك مشاركات لا شك من الكليات الشرعية أو الإنسانية. لكن حتى هؤلاء عندما تخرجوا من الجامعات وذهبوا إلى بلاد الله عز وجل، أنشأوا المراكز الإسلامية، حافظوا على الهوية الإسلامية، صاروا دعاة، صاروا رؤساء مجالس إدارات مساجد ومراكز إسلامية ومدارس إسلامية، مؤسسات في العمل البر وعمل الخير وأعمال، يعني هذا الأمر. إذن لابد أن ترد قضية لقضية فهم في البداية. بالضبط. نعم. نعم. نعم. نعم. فعلى كل نحن يعني في هذه الحلقة أردنا أن نقول إن العلم الذي يجب أن ننبغ فيه وأن نصنع فيه العلماء الربانيين، صناعة العلماء، لا نقصد فقط صناعة عالم شرعي، وإنما نقصد عالما متميزا مبدعا مبتكرا مخترعا في كل العلوم الحياتية المفيدة بإذن الله تبارك وتعالى. وصيتي لكل أب وأب وأم، لا تكره ولدك على تخصص لا يحبه، وإنما ساعده أن ينبغ وأن يتفوق وأن يكون مبتكرا فيما أعده الله له وفيما يتوافق مع ملكاته وقدراته، لكن فلنصنع المستقبل من خلال صناعة العلماء المبتكرين المتميزين. جزاكم الله خيرا، شكر الله لكم وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.